تحية من فؤادي والسلام للشافعي فقيه أمتنا الإمام ومحمد ابن إدريس المطلبي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسبا يعني، كما يقول أحمد رحمه الله تعالى: كل من مس محبرة أو قلما فللشافعي في عنقه منا. ناصر السنة، كان أهل الحديث رقودا حتى أيقظهم الشافعي. وكان أحمد أيضا يقول: كانت أقضيتنا في يد أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى نزعها منهم الشافعي. تحيات من فؤادي والسلام للشافعي فقيه أمتنا الإمام. فتكلم بلسان أهل الحديث فأقام حجتهم وأظهر للناس الحق واضحا ونصر الله به السنة. يقول الإمام أحمد في حق الإمام الشافعي، وقد أكثر الثناء عليه مرارا: فسأله ولده: يا أبتي، أراك تكثر الثناء على الشافعي؟ فقال: يا بني، أرأيت الشمس للناس والعافية لهم؟ كذلك الشافعي. كالشمس مشرقة وكالبدر التمام، هو للأئمة نورهم عند الظلام. تحية من فؤادي والسلام. كان الشافعي بحرا في علوم كثيرة، كان قد رزق ذكاء بارعا، فكان إماما في اللغة وإماما في الحديث وإماما في الفقه، وهو الذي تكلم أول الناس في أصول الفقه وبدأ يعني يبذر بذورها الأولى في كتاب الرسالة الشافعي. وأول رجل على وجه الأرض بدأ يتكلم في أصول الحديث وينظر لأهل الحديث ويتكلم عن حجية خبر الواحد والرد على منكر السنة الشافعي في الرسالة. فكتب الشافعي هذه الرسالة الجواب دول وبعثه مع ابن سريج النقال، وسمي النقال لأنه نقل الرسالة، كان شايل الرسالة دي، شايل الجواب دول. فلما قرأه شيخه ابن مهدي كان يقول: إني لأكثر الدعاء للشافعي، ما أصلي صلاة إلا وأدعو له فيها لما رأيت من كلامه. هذا كلام رجل عاقل بارع متقن، فإني لأكثر الدعاء له. والشافعي كما قلت بهذا القدر الكبير في شتى العلوم استطاع أن ينظر لعلم الحديث وأن يجمع بين الرأي وبين الحديث، فبلغ بذلك مبلغا كبيرا جدا وصار آية في الإقناع والحجية. تحية من فؤادي والسلام. تحية